فضيلة الشيخ، ما حكم الدم في الصلاة؟ وهل هناك فرق بين دم الإنسان والحيوان؟ نعم، الدم دم الحيوان ينقسم إلى قسمين: دم مسفوح ودم غير مسفوح، يعني دم يخرج من الحيوان في حياته، ودم يكون في لحمه بعد موته. الدم الذي يخرج منه في حياته هذا نجس. قال الله تعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. الضمير في قوله فإنه يعود على الضمير المستتر في قوله إلا أن يكون، وليس عائدا على لحم الخنزير، لأنه يعود على المستثنى كله، وعلى هذا فيكون الدم نجسا. لكن أهل العلم يقولون إنه يعفى عن يسيره لمشقة التحرز منه. وأما الذي يبقى في العروق، الذي يبقى في العروق فإنه طاهر ولو ظهرت حمرته ولو كثر. فالدم الذي يكون في الكبد والذي يكون في القلب والذي يكون في اللحم هذا كله طاهر ولو كثر، ولا يجب عليك أن تغسل ثوبك منه. وأما دم الإنسان فإن كان خارجا من السبيلين فهو نجس قليله وكثيره، ويجب على الإنسان أن يتطهر منه. والدليل على هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر الحيض أن يغسلن ما أصابهن من دم الحيض بدون تفصيل حتى ولو كان قليلا. وأما الخارج من غير السبيلين كالخارج من الأنف ومن اليد ومن الرجل وما أشبه ذلك فإن أكثر أهل العلم على أنه نجس كدم الحيوان ولكن يعفى عن يسيره. أما نقض الوضوء فإنه لا ينقض الوضوء، الدم الذي يخرج من غير السبيلين لا ينقض الوضوء لا قليله ولا كثير، سواء خرج من الأنف أو من جرح أو نعم المهم أنه لا، أو من الضرس مثلا. الدم الذي يخرج من بدن الإنسان لا ينقض لا قليله ولا كثيره إلا ما خرج من السبيلين. وكذلك القيء الاستفراغ لا ينقض الوضوء لأنه لا دليل على النقض. فمن قال إنه ناقض قلنا هات الدليل، لأن هذا الوضوء ثبت بمقتضى دليل شرعي، وما ثبت بمقتضى دليل شرعي فإنه لا يرتفع إلا بدليل شرعي. وليس في القرآن ولا في السنة ما يدل على أن الخارج من غير السبيلين يكون ناقضا للوضوء. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.